الحديث 32 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان في بريرة 3 سنن. بريرة هذه أما، ثم بعد ذلك اعتقتها عائشة، اشترتها من مواليها واعتقتها. قالت كان فيها 3 سنن، يعني 3 أحكام، لكن المقصود هنا الأحكام الرئيسية، وإلا فقصة بريرة وعتق بريرة قصة طويلة فيها الكثير من الأحكام أفردت بمصنفات. قال: خيرت، هذه هي السنة الأولى، خيرت على زوجها حين عتقت. زوجها كان عبدا، فخيرت هل تبقى معه أو أن تفسخ النكاح، فطلبت فسخ النكاح. وأهدي لها لحم، وهذه السنة الثانية، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم.